الوداع ضد جد قدامك وراء رضا والسماء غنى أسل في عيوننا تتفجر مدينونا مساحات الأسل في عيوننا تتفجر مدينونا بطاقات دعوة رجع تساب عينين من الفرحة دموع للحاضرين فجت زغاريد غطت الدنيا ووعى فضح الرجوع منيا صدى الحاضر ولا أسف على الماضي كثير بالعاتب الحاضر ولا أسف على الماضي سد الرؤية من قلبك بين الشوق وبين سالك نغم فنان يعيش راضي كثير بالعاتب الحاضر ولا أسفا على الماضي كثير بالعاتب الحاضر ولا أسفا على الماضي قربي من قلبك بين الشوق وإنسانك نغم فنان يعيش راقي مداك تعدى حد الشوق مداك تعدى حد الشوق دخلت على الشعر إنسان هواك اتخذت جوا الجو هواك اتخذت جوا الجو وانتحر النهار هسا نغنيك لمدن نغنيك لمدن شاخت معاك أحلامي ما تنسى تغنيك القرى راحت تغنيك القرى راحت خلاص يا غربة ما ترسى الوداع